بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول وبالله التوفيق، تعد مهمة الوالدين في الأسرة من أهم المهام القيادية في حياة الإنسان، إذ تتطلب قدرا من المعرفة والمهارة لتوجيه سلوكيات الأبناء واكتشاف نقاط القوة والتعامل مع نقاط الضعف، بالإضافة إلى ما تفضي إليه عملية النمو من تغييرات ونفسية عند الأولاد يجب أن يراعيها المربي. بمعنى أوضح، مهمة الوالدين في الأسرة مهمة عظيمة، وهي مهمة الأخذ بأفراد الأسرة إلى ما ينفعهم في أمور الدنيا وأمور الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. الخطأ الذي يقع فيه كثير من الآباء والأمهات أنهم يحرصون على جوانب النفع الدنيوي ويهملون جوانب النفع الأخروي، ويتركون الأبناء إلى فترة المراهقة دون وضع ضوابط لمراقبة الله سبحانه وتعالى والعمل للآخرة وغرس محبة الله سبحانه والعقيدة في قلوب الأبناء. ولذلك تحدث فجوة، ونجد كثيرا من الناس يشتكون، يقولون نحاول أن نأخذ بأيدي أبنائنا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى لكنهم يرفضون. تجد امرأة تأتي إلى فتاة تركتها إلى قرب سن البلوغ دون أن تعودها على الحجاب مثلا، وإذا بها تحاول معها قرب سن البلوغ أن تتحجب فإذا بها لا توافق. هنا ما الذي أوصلنا إلى هذا الخطر؟ ومفترق الطرق هذا هو خطأ في التربية وفي قيادة الوالدين لأبنائهم، لأن في البداية أخذ الآباء يهتمون بما ينفع الأبناء من الناحية الدنيوية وأهملوا الناحية الأخروية، فلم يحدث التوازن، وهذا خطر شديد جدا جدا جدا، إن الآباء لا يعرفوا الهدف من التربية في الإسلام. هدف التربية الإسلامية يختلف تماما عن جميع أنواع التربية الأخرى، فجميع تعريفات التربية في المفهوم الغربي تلتقي حول ما يلي، وده اللي توارثه كثير من الناس وابتعدوا عن المفهوم الإسلامي، وده خطأ، لأن لكي يقود الأب أبنائه أو الأم أبنائها إلى تربية إسلامية صحيحة يجب أن يعرفوا هدف التربية الإسلامية وينشئوهم عليها منذ الصغر. ففي المفهوم الغربي تجتمع تعريفات التربية حول إعداد الأبناء أو إعداد الطفل ليكون قادرا على تحقيق رغباته الدنيوية، كأن يعيش متكيفا مع المجتمع من حوله ويحقق ما يصبو إليه ليصل إلى السلام النفسي. يبقى معظم التعريفات الغربية في مفهوم التربية إن نخلي الابن، إن إحنا نخليه قادر على تحقيق رغباته الدنيوية وكيف يتكيف مع المجتمع من حوله ويصل إلى السلام النفسي. هنا لا يوجد ذكر للآخرة، لا يوجد ذكر لله سبحانه وتعالى، لا يوجد ذكر لإسلام الوجه لله عز وجل. هذا خطأ شديد، وهذا يختلف تماما مع الهدف الإسلامي في التربية. فالهدف الإسلامي من التربية أن يكون أو أن نربي الابن على التكيف مع المجتمع وتحقيق رغباته الدنيوية في ظل العبودية لله سبحانه وتعالى، بقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأول أمر في القرآن الكريم جاء في قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن نربي الأبناء على معاني أننا عبيد لله، ملك لله، نواصينا بيد الله، لا نساوي شيئا بدون الله سبحانه، ولا نستطيع أن ندبر أمورنا بدون توفيق الله عز وجل وبدون عون الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياة المؤمن لله سبحانه وتعالى وحياة المؤمن لله عز وجل لا تجعله يبتعد عن إصلاح دنياه، وهذا خطأ كبير. إن بعض الناس يظن أنه إذا أراد إصلاح الدنيا عليه أن يضر بدينه، وإذا أراد إصلاح دينه عليه أن يضر بدنياه، وهذا خطأ كبير. يستطيع الإنسان أن ينجح في دنياه دون أن يضر بآخرته إذا عرف كيف يسير وكيف يربي نفسه ومن يعود في هذه الحياة الدنيا. إذن الهدف من التربية في الإسلام يجب أن يكون واضح عند الأب وعند الأم، لكي يعرف كيف ما أو الأمور التي يجب عليه أن يغرسها، أي على الأب يعني أن يغرسها في نفوس أبنائه، وعلى الأم أن تغرسها في نفوس الأبناء، لكي ينشأوا تنشئة سوية، ونستطيع يعني توجيههم توجيها صحيحا، ونقودهم بإذن الله سبحانه وتعالى إلى خير الدنيا وخير الآخرة. إن قضية التربية من أخطر القضايا على الإطلاق في الإسلام، بل إنجاز التعبير هي قضية القضايا. ولقد صورت آيات كثيرة من القرآن الكريم خطورة قضية التربية. قال الله سبحانه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأهل الفضل وأهل الصلاح حملوا أهم التربية، واستعانوا بالله سبحانه وتعالى بدعاء الله عز وجل: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالأطفال مستقبل الأمة، وهم قرة عيون آبائهم لو صلحوا. لذلك عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان على نفسه، يعني ما فيش إنسان يجني على نفسه، لا يجني على إلا لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: لا يجني والد على ولده. هذا المحفل الكبير الذي يجمع الأمة في الحج، ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أمر خطير، وهو عدم جناية الوالد على ولده، وقدمها على عدم جناية المولود على والده. ليه؟ لأن مفهوم الجناية أعم من مجرد الجراح والقتل، يشمل الإهمال في التربية. الأب الذي يهمل تربية أبنائه، الأم التي تهمل تربية أبنائها ولا يراعوا أمر التربية ويتركون الأبناء لقرناء السوء وغير ذلك، هؤلاء جنوا على أبنائهم أتم جناية، أشد من جناية الجراحات، إن إهمال التربية. فهذا نوع خطير من أنواع الجناية، لأنه أهمل تربية الابن. إن اهتمام بالتربية اهتمام لإعداد الأمة ولنصر الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. الناس في كل مكان يعني يدعون لمحو الأمية، أمية القراءة والكتابة، لكن قليل الذين يعترفون بوجود أمية تربوية، فضلا عن أن يفكروا في محو هذه الأمية التربوية، مع أن الفارق خطير جدا بين أمية القراءة والكتابة وبين الأمية التربوية. ليه؟ أمية القراءة والكتابة تتفشى في طبقات خاصة من الناس، طبقات معينة، أنواع معينة من الناس. أما الأمية التربوية فلا يسلم منها تقريبا كل فئات المجتمع. نجد الأمية التربوية في ساسة وأساتذة جامعة ومعلمين وآباء وأمهات، ولو ذهبنا نعدد أخطاء المعلمين على سبيل المثال يعني في المدارس أو المربين بصفة عامة وما ترتب عليها من مشاكل نفسية غاية الخطورة، سنجد أمرا خطيرا ورصيدا هائلا. ذلك لكي يقود الأب أبناءه عليه أن يعلم قيمة التربية، يعلم هدف التربية في الإسلام، وهي أن احنا ننشئ جيلا سويا يعرف كيف يتكيف مع المجتمع، يكون نافعا لنفسه ولأمته في ظل العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام الغزالي عليه رحمة الله يقول: الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة خالية من كل نقص وصورة. تاني كلام الإمام الغزالي قال: الصبي أمانة عند والديه. يبقى الأب والأم، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكاثروا تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم لمسلمين يعملون بمعاني الدين يلتزمون بأحكام الشريعة، قالها لمن يعرف قيمة التربية وأنه سيتكاثر لأجل أن يخرج جيلا يعبد الله سبحانه وتعالى، لأجل أن يخرج من صلبه من يوحد الله سبحانه وتعالى، من يربيه على مراقبة الله وعلى أركان الإسلام وعلى العقيدة الإسلامية وعلى البذل لله سبحانه وتعالى. لكن أن يتكاثر الناس دون تربية ودون مراعاة لأوامر التربية، هذا من الخطر الشديد، وهذا من تضييع الأمانة. فالصبي أمانة عند والديه، الفتاة أمانة عند والديها، قلب الطفل الطاهر جوهرة خالية من كل نقش وصورة، قابل لكل نقش، عجينة طرية نحن نشكلها كما نريد، إما نشكلها في الاهتمام بالنافع المفيد مع مراعاة أحوال السن كما سأذكر بإذن الله سبحانه وتعالى، إما أننا نشكلها فيما ينفعهم في الدنيا وينفعهم في الآخرة ويكون في نفع، وإما أن نشكلهم في الغناء وفي الرقص وفي فويس كيدز وما إلى غير ذلك، ويوجه الأب أبناءه إلى المعاصي بدلا من أن يوجههم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالشر طارئ لكن الفطرة البشرية سليمة، فالطفل خلق بفطرة سليمة تلوث من البيئة المحيطة. أول بيئة ممكن تلوث فطرة الطفل هو الوالد وهو والأم الأسرة. فلذلك هذا يعني من المهم جدا تنشئة الأطفال من الصغر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وما دان الفتى بطاعة لله سبحانه وتعالى إلا بسبب حسن تربية في الصغر. من الأخطاء الشديدة اللي بيقع فيها كثير من الناس أيها الكرام، الأخطاء الشديدة أنهم يتركوا الطفل بغير تربية دينية شرعية إلى قرب البلوغ، إلى قرب البلوغ وعندئذ أو قلب الرشد، وهذا خطأ شديد جدا، لأن بداية التربية تبدأ من الصغر وتبدأ من الطفولة. والعلماء الربانيون المدققون علمونا أن التربية تبدأ قبل ذلك بكثير، تبدأ من نية الزواج، من بداية الزواج، من حسن الاختيار بين الزوجين، تبدأ من عقد النية الصالحة على طلب الولد الصالح عند إتيان الرجل أهله، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى يعني الذرية الصالحة، الإلحاح في طلب ذلك، ثم الحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى وتحري طلب الحلال والبعد عن الشبهات وعن المحرمات لأجل التربية النافعة. ثم بعد ذلك تربية الطفل وتنشئته على معاني العقيدة. شاهد إن اللي يترك الأبناء إلى قرب الرشد، كل مهمته في الصغر إن هو يعطيهم ما يحتاجون إليه من المطعم والمشرب والملبس وتربية الرغبات فقط، دون غرس لقيم ولمعاني تتناسب مع كل سن، كل سن له وضعية مختلفة، لكن أكون حريص إن أنا أستفيد بغرس هذه القيم وهذه المعاني. إهمال هذه الأمور وترك الأطفال بدون غرس قيم إيمانية وعقدية وتربوية ستجعل الطفل بعد ذلك ينمو شهواني لا أناني، لا يفكر إلا في نفسه، وبعد ذلك إذا ما أراد أن ينصح لا ينتصح، لأنه قد شب على غير طاعة، ويكون أول من جنى عليه هم الوالدين. لذلك لما بيجي لنا أسئلة كتير في الفتاوى إن عدم سيطرة الأب على المراهق سواء كان من الذكور أم من الإناث، بتكون كتير منها راجع لإهمال التربية من الصغر، إهمال التربية من الصغر، أو ربى لكن بطريقة خاطئة، وده الهدف من هذا اللقاء. يبقى إما إهمال التربية أصلاً، إنه ما حاولش إن هو يحمله على الخير وعلى المعاني الإيجابية التي ينتفع بها في الدنيا والآخرة وعلى معاني الدين، هذا واحدة. والشيء الثاني إما إن هو ربى تربية خاطئة، فربى بالقسوة وبالعنف وبعدم وجود لين، فذلك بيؤدي إلى عدم الانصياع بعد ذلك كما سيأتي في النصائح بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن خلاصة المقام وما أحببت التنبيه عليه هنا، إن أهم مهمة للوالدين في حياتهما، أو لكل أب وكل أم، أهم مهمة في حياتهم هو قيادة الأسرة وتربية الأبناء تربية صحيحة، لأن ده إعداد جيل، للإعداد للأمة، إعداد نشء، إعداد جيل للتمكين، نية صالحة نرجو بها الخير عند الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يكون في قيادة فاعلة للأب أو للأم في الأسرة مع الأبناء من دون تنظيم. هنا بقى بتبرز حاجة اسمها أهمية المهارات التنظيمية للآباء والأمهات. يعني إيه؟ يعني إن الأب والأم ينظروا إلى الأسرة كفريق متكامل. بننظر إلى الأسرة دي على أنها فريق متكامل، علشان نقدر يكون في قيادة صحيحة للأسرة وللأبناء، والأب والأم يعرفوا يسيطروا على الأبناء. يجب يكون في رؤية عند الآباء والأمهات، الرؤية الأولانية إن هم يكون عندهم واضح جدا الفرق بين التربية بالمفهوم الغربي والتربية بالمفهوم الإسلامي، وإن التربية بالمفهوم الإسلامي يجب إنها كما أشرت آنفا، يجب إنها يعني تكون مطعمة بالتعبد لله، بمراقبة الله، بغرس قيم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يبقى بجعل الطفل يتكيف مع مجتمعه ومع نفسه وفي ظل العبودية لله سبحانه وتعالى، هذا شيء. الشيء الثاني إن يكون ننظر للأسرة على أنها فريق، إحنا فريق واحد، مش مين اللي يسيطر، مش مين اللي كلمته تمشي، مش مين اللي كلامه يبقى مسموع، فريق متكامل. وفهم الترابط بين مكوناته وأثر التغيرات أو التغيرات اللي بتحدث في كل جزء منه. يعني إيه؟ بنعمل على إننا فريق متكامل، بننظم العمل في الأسرة ونوزع الواجبات، تنسيق الجهود، كل واحد يقوم بمسؤوليته. الكلام ده مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن رعيته، فكل إنسان سيسأل. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الحديث ان الاسره ده فريق متكامل اهو، ما قالش ان الاسره مسؤوليه الاب بمفرده، ولا قال انها مسؤوليه الام بمفردها، انما قال الرجل راع على اهل بيته والمراه راعيه على بيت زوجها وولده. فالرجل صحيح المهمه العظمى على عاتق الاب، لانه هو يعني الكافل للاسره وهو القائم على شؤونها، وهو اللي هيسأل بين يدي الله على يعني ما أوكله الله عز وجل به من مهام، أو المهام التي أوكله الله بها لينفع الأسرة في دينها وفي دنياها. في دنياها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أي وسعه الإثم من أعطاه الله عز وجل مالا ومنع قوته عن زوجته وعن أبنائه بخلا والعياذ بالله. فهذا لا، واجب القوامة وكفالة الأسرة ده واجب عليه، فهنا أخل بهذا الواجب الديني يسأل عنه. كذلك مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن أن يقيهم عذاب جهنم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعندئذ الأب مطالب أن يقي من يعول النار، الأم مطالبة. إذا تخلى الأب عن مسؤوليته ليس معنى ذلك أن الأم تقول ماليش دعوة، لا، يجب أن تنصح وأن تقوم، فإحنا فريق واحد. يبقى أول شيء عشان القيادة الوالدية إن صح التعبير، أو أن الأسرة يقدروا يقودوا الأطفال، إن يكون في مفهوم واضح لمعنى التربية الإسلامية في ذهن الأب وفي ذهن الأم، معرفة أهمية هذه التربية وعظم شأنها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى. الشيء اللي بعد ذلك إن إحنا نعتبر نفسنا فريق واحد، إحنا فريق واحد، مش مسابقة من اللي يحبب بالأولاد فيه. يعني من الأخطاء الشديدة جدا وتأتي في نصائح تربوية إلا ندركها في هذا اللقاء فندركها في لقاء آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخطاء الشديدة جدا إن مثلا الأم توجه وتنصح، فالأب يجي يلغي قرار الأم مرة واحدة. الأم بتأدب الولد، عمل حاجة يستاهل عليها التأديب، فتيجي تأدبه يجي يقول لها لا، ما تقدم، ما مالكيش دعوه بيه، او العكس. الاب شاف ان الولد اخطا وفعل عمل امام الطفل، تلاقي الاب او الام تقول له لا، ما تضربوش، ما تعاقبوش، ما تقولوش كذا. الاصل ان لو الام ارادت ان تعاقب الولد مثلا، والاب شايف ان العمل ده ما يستاهلش العقاب، يكون النصيحة للأم بينه وبينها، لا يكون ذلك أمام الأطفال، ما ينفعش، علشان يبقى الطفل منقاد للأب والأم على حد سواء. ما ينفعش ذلك، لا من ناحية الأم إنها تظهر بمظهر الحنان، وإن الأب لما يجي يعاقب تقول له لا وأنت غلطان واقبل عنه ومالكش دعوة والعكس، لكن تقر معه أولاً: أيوة أنت أخطأت، ولكن سنعفو عنك هذه المرة. الأب بقى هنا الأم جاية تعاقب وهو شايف إن ما فيش عقوبة، يقول له لا، أيوة أنت أخطأت وماما المفروض هتعاقبك، لكن هنسامحك المرة دي، لكن لو عملت الموضوع ده تاني أنا وهي اللي هنعاقبك. يبقى ده، وبعد كده بينه وبين الأم بقى أقول لها دي ما تستحقش العقاب في الوقت ده، لأن السن ده ما يتضربش، السن ده محتاج توجيه بأسلوب آخر من النصائح اللي احنا هنبقى نقول. فالشاهد يبقى ان احنا ننظر على اننا فريق واحد متكامل، مش كل واحد عاوز يكسب ارضيه عند الاولاد بان هو يظهر بمظهر الرأفه والرحمه والنفع، خصوصا لما بيكون في خلافات بين الزوجين، يبقى كل واحد عاوز يكسب الاولاد باشياء منها ان هو يعطيه شهواته ونزواته، وانه يخليه مثلا يقصر في المطلوب منه بدعوى الرأفه دي وبدعوى الرحمه دي، رحمه كاذبه، وده خطأ شديد، وده خطأ في التربية. يبقى إذن لكي تتم أو تعمل القيادة الوالدية، يعني من حيث من قيادة الأب أو قيادة الأم بفاعلية، يجب ان احنا نفهم ان الاسره دي فريق واحد وكل واحد له دور. يبقى المفروض ان انا اجلس انا وزوجتي ونقعد مع بعضنا البعض ونقول ان احنا عاوزين دلوقتي ننشأ الاولاد على واحد اثنين ثلاثه. وطيب الامور اللي احنا عايزين ننشأ الابناء عليها ديت انهم يتكيفوا مع المجتمع، يكونوا نافعين لانفسهم، يكونوا نافعين لامتهم، نافعين لدينهم، نغرس فيهم القيم الدينيه ونغرس فيهم ما ينفعهم في الدنيا وفي الدين، تعليم وعمل وتربيه. طيب هنحط خطه، انت مسؤوله عن كذا وانا مسؤول عن كذا، توزيع الواجبات والمهام. لما بيكون في انتقاد، انا مش عاوز اتحدث في هذا اللقاء عن ايه هي المهام المنوطه بكل فرد، بقدر ما ان انا اصل ان احنا بنأصل ان الاصل ان احنا كاسره بنقول ان في نقاط هنبرزها، طيب هنتفق عليها علشان خاطر نربي الابناء عليها. طيب انا جيت اخطات، ما ينفعش زوجتي امام الاولاد تخطأني، انما بيكون ذلك بعيد عن الاولاد، او العكس زوجتي اخطات ما جيش انا اخطاها امام الابناء. ليه؟ لان اسقاط هيبه الام هينصاعوا ليها ازاي بعد ذلك وانت مش في البيت. يعني الاب احيانا من الاخطاء اللي بيقع فيها الرجال ان تيجي الام تعمل، لا ما تعمليش، مالكيش دعوه بيه. طيب يجي هو يخطا الولد، يلاقي الام كلمتها ما هياش مسموعه وليس لها قيمه، فعندئذ ما يسمعش كلامها بعد كده. او يجد الاب بيهين الام امام الابناء فيتعود يهين الام، او على الاقل مش هيسمع كلامها، او لما تامره يقول لها انا استنى لما اقول لابويا، او ما انت استفدت ايه من كده وهي اللي جالسه مع الابناء. لما تكون الام اللي المفروض تكون مسيطره على الابناء ويكون لها مهابه ويكون لها مكانه خاصه في نفوس الابناء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل من احق الناس بحسن صحابته، قال امك ثم من امك، امك ثم ابوك. فالشاهد ان جعل لها مكانه مخصوصه عشان هي اللي هتقود عمليه التربيه، لان الاب بيسعى ويكد في الحياه، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده الاب تقريبا مش موجود، بيشتغل شغلانتين عشان يوفر حياه كريمه او يخرج من عمل لعمل، فتقريبا بيكون مضغوط جدا. فاللي له نصيب الاسد من الجلوس مع الابناء ان صح التعبير هو الام. فيجب ان انا احافظ على هيبه الابناء للام وعلى قدر الابناء، وان انا اغرس في نفوسهم ان الام دي لها مكانه عاليه وان كلمتها مسموعه وان طاعتها دين وقربى لله سبحانه وتعالى. ايوه، مش معنى كده ان الام مش هتغلط، لما تغلط انا بيني وبينها ده خطا، العكس الاب برضو لما يغلط مش هتستفيدي ايه لو سقطت هيبه الاب امام الابناء، عندئذ لن يجد رادعا بعد ذلك. لذلك الام الحكيمه لما الابن يغلط تقول له هقول لابوك، لكن لما يجي الاب ما تقولوش قدام الاولاد. ليه؟ لان هو لما تقول له هقول لابوك هو مش عارف حدود ابوه ايه لما هيعرف الغلط اللي هو غلطه، فعندئذ هيفضل ده مهابه في نفسه، فيصبح ديت سلاح هي بتستخدمه وقت الاحتياج بضوابط، طبعا احنا لسه هنتكلم عليها، بضوابط هتستخدمه وقت الاحتياج بحيث انها ترضع به الوالد. لكن لما تيجي تقول له اول ما يخش ده ابنك عمل وعمل وعمل، عرف نهايه ابوه ايه، سواء كان بزعيق او بشخط او بضرب او ما شابه، ودي يعني اساليب طبعا فيها ما فيها من الخطا سننبه عليها، لكن عرف اخره ايه فعندئذ سيفعل بعد ذلك ويخطئ مره اخرى. فالشاهد عدم اسقاط هيبه الاب، عدم اسقاط هيئه الام، نعمل كفريق متكامل، بل بن بن يعني بنبث ريح الفريق دي في الابناء. احنا انا وامكم وانتم احنا كلنا فريق واحد، احنا فريق واحد، اسره واحده، كيان واحد، كل واحد له دور عليه ان هو يقوم بيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله باهل بيت خيرا وضع فيهم الرفق، واذا اراد الله باهل بيت شرا نازع منهم الرفق. يعني إذا أراد الله أهل بيت خير فيه رفق، يبقى الأب رفيق بزوجته، حريص عليها، الزوجة حريصة على زوجها، رفيقة به، الاثنين عندهم رفق بالابناء، بيغرسوا في الابناء ان احنا كيان واحد، الرفق ان هم يرفقوا ببعضهم البعض ويرفقوا كذلك باباء بالام وبالاب. فغرس روح الموده، روح المحبه ده من يعني، وان احنا نحس ان احنا فريق واحد. ده حتى في سياسات العمل الحديثه دلوقتي لما بيكونوا شركه او بتاع، بيحاولوا يبصوا في نفوس الشركه عشان العمل ينجح، في نفوس الموظفين ان احنا كلنا فريق واحد، لدرجه ان في بعض المؤسسات بيشيلوا الالقاب خالص، يعني العامل للمدير ده كله ينادي باسمه، كل واحد بينادي الثاني باسمه، احنا فريق واحد واحنا اخوات واحنا حاجه واحده واحنا في كيان واحد واحنا كلنا، كل واحد بيقوم بدوره عشان يحسس كل واحد بالانتماء. هي دي الفكره، الانتماء للاسره، حسس زوجتك بقيمتها وان هي دورها دور مهم واساسي، كذلك الزوج يجب ان انت تعطي له مساحته من القوامه في الباب في الاسره، كذلك الابناء، انتوا العضو الاساسي في الفريق في هذه الاسره، واللي احنا كلنا بنقوم على خدمته علشان خاطر ننفعه، زي ما بنجلب له الترفيه والضحك والهزار واللعب والمحبه والود، بنجلب له ايضا الادب والمراقبه والاعمال الخير، لذلك بتكون القيادة مقبولة وتأتي بفاعلية، بغير ذلك لا تأتي بفاعلية كما سننبه عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة المقام، ليس الهدف من القيادة الوالدية أو من قيادة الأب والأم يعني للأبناء السيطرة والتحكم في عقول ونفسيات الأبناء، وإنما الهدف أن نساعدهم على اكتشاف ذواتهم، رسم طريق قويم لمعاشهم في الحياة بما لا يتنافى مع عبوديتهم لله جل جلاله والعمل للآخرة، دنيا ودين كما يقال. فلا يجب أن يكون الوالدان سيفا مسلطا على رقاب أبنائهم، ولا أن يرخيا لهم حبل القيادة، ولكن تعامل حازم مع إظهار الحب والمودة. القيادة الوالدية، القيادة الناجحة للأب والأم واللي نقدر بيها نسيطر على الأبناء، مجموعة أو وردت في قول الله سبحانه وتعالى أو في آيتين، في آيتين من القرآن الكريم. الآية الأولى بيّن القرآن الطريق أو رسم الطريق لرب الأسرة ليقوم بالأمانة التي حمله إياها. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فدي الآية الأولى، إن ننبه إن أنت مسؤول إن أنت تقيهم جهنم وإن أنت ترشدهم إلى ما ينفعهم في الآخرة، كما أنك مسؤول على أن تجلب لهم ما ينفعهم في الدنيا. ده أول حاجة، زي مسؤول عن التعليم وغرس القيم والمبادئ، كذلك على ما ينفعهم في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب الآية الثانية اللي ادتنا طريق القيادة الناجحة، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. تعالوا نتأمل الآية دي إخواني، أنا عايز إحنا نخرج من اللقاء بفهم الآية دي بس في التربية، فاهم الآية دي تدينا الطريقة اللي احنا نقود بها الأسرة ونربي بها الأسرة بإذن الله سبحانه وتعالى، مع ما سبق ذكره من إننا كنا فاهمين الهدف من التربية وأهميتها، وبعد ذلك إن احنا نبص إن احنا فريق واحد، احنا أسرة واحدة فريق واحد، كل واحد له دور، الأب له دور، الأم دور لها دور، الأبناء لهم دور في هذه الأسرة، ونعرف كل واحد دوره هو ايه المطلوب منه، فبنحسس كل واحد ان احنا ده الاسره دي كيان احنا عايزين نحافظ عليه ونقوم بما ينفعه. طيب اقود بقى ازاي انا كرب اسره الفريق ده؟ اقود ازاي زوجتي وابنائي؟ والام تقود ازاي ابنائها؟ قال الله سبحانه: يا ايها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. طب تعالوا كده نقف مع الآية، يعني إيه؟ نبه على ضرورة الحذر والحزم في الأسرة، وفي نفس الوقت إن عثر على ما لا ينبغي عليه أن يعفو ويصفح، اللي هي زي ما بيقولوا كده السهل الممتنع، إننا نكون حريصين على وجود حزم إذا كان في خطأ، لكن حزم المحب، حزم الرؤوف، حزم الرحمة. ده الخطأ الكبير اللي بيقوم ببعض الأبناء في الآباء في التربية، إنه بيهتم بالحزم دون أن يظهر الحب والرأفة والمودة، فبيكون قاسي غليظ، والقاسي الغليظ يكره، لا يستجاب له. الأبناء تبقى كارهة وجوده في البيت ومش عايزين وجوده، وبيسمعوا كلامه مؤقتا، هيتمردوا عليه في أول سن المراهقة وهيبعدوا عنه بعد كده. مش هي ليه؟ لأنه اهتم بالحزم ولم يهتم بإظهار الحب. صحيح هو ممكن الحزم ده عشان بيحبهم، لكن في فرق بين انك بتحب ابنائك وانك بتحب الاولاد وان انت بتظهري هذا الحب. الطفل والابناء محتاجين جدا الى اظهار الحب في العلاقه الزوجيه عموما، سواء الزوج الزوجه الابناء، كل دول مع بعضهم، كل واحد محتاج من الثاني اظهار الحب اللي احنا بنسميه الموده. الحب ده اللي هو المحبه القلبيه. كتير من الاباء والامهات من الازواج والزوجات بيحبوا بعض جدا، لكن حياتهم فيها اضطراب. ليه؟ ما بيحاولوش يظهروا المحبة. إظهار المحبة ده شيء مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حين يعني سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال من أبي جهل، قال أبوها. فشاهد دي المحبة القلبية. هل اقتصر النبي على هذه المحبة القلبية أم أظهر هذه المحبة لجميع نسائه صلى الله عليه وسلم؟ كان يظهرها، كان يلاعبها وتلاعبه، وكان إذا شربت يضع. في فرق جدا إن إظهار الحب يا جماعة. بعض الناس عندهم بكم عائلي، حاجة صعبة يعني، اللي يعني مثلا أنت زوجتك بسم الله الرحمن الرحيم جت شربت شوية مية، وقاعدة جنبك مثلا، قاعدين مع بعض في قاعدة أسرية مثلا، شربت شويه ميه، هتخس عليك ايه؟ مثلا انت تيجي تقول لها هات الازازه اللي انت شربت منها او الكوبايه وتشرب من نفس المكان اللي شربت منه، بتتتبع الاثر المكان اللي شربت منه، حب محبه. انا هشرب من مكان، من مكان هات اللي، لا لا هات لي مكان بقك ده، عايز اشرب من نفس المكان اللي شربت منه. حاسسها انت وهي حاجه واحده، انك بتحب اثرها وبتحب. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. انا بدي مثال على الاظهار، في فرق بين المحبه والاظهار. في كتير بيحب زوجته لكن ما بيظهرش، في كتير كثيرات هي يعني من النسوه عندهن محبه يعني كبيره لازواجهن، لكن لا تظهر هذه المحبه. امنا عائشه كانت تظهر المحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتغار عليه وتبين محبتها له صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو صلى الله عليه وسلم كان يتعرق العرق، يعني تاخد حته اللحمه كده وتمضغ حته، ياخد يتعرق من نفس المكان اللي هي اخذت منه، يشرب من نفس المكان الذي شربت منه. كان الرسول له 3 لقاءات مع نسائه في اليوم اذا كان مقيما صلى الله عليه وسلم، منها لقاء بعد الفجر وبعد العصر، يدخل بس يضم زوجته ضمة محبة، يبقى كده ضمة الحب، العطف، الحنان، الود، غير مسألة الشهوة. إنما هكذا، وكان يجلس معهن يستمع إلى حديثها، إظهار المحبة وإظهار الاهتمام. ده إحنا محتاجين نعمله مع الأولاد. أنت تعمليه مع زوجك، وهو وزوجك يعمله معاكي، وأنتوا الاتنين تعملوه مع الأولاد، إظهار المحبة. ده أنا بحبك قوي، أنت عندي غالي. الرسول كان يمسك الحسن والحسين أمامهم، يقبلهم، يحضنهم، ويقول هذان ريحانتان من الدنيا. هكذا صلى الله عليه وسلم، يظهر محبته لهم صلى الله عليه وسلم. فمسألة إظهار المحبة، إظهار الود، إظهار الرحمة، إظهار الرأفة، دي كلها من معاني المحبة. يبقى الآية دي هتدينا المعنى الأمثل للقيادة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يبقى قال لك إن رب الأسرة عشان يقود الأسرة يقودها بالحزم، ضرورة وجود الحذر والحزم من وجود الأخطاء واتباع الشهوات مع العفو والصفح. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي تعال ناخد معنى الآية عشان نفهمها إيه المقصود بالحذر والحزم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إمتى تكون زوجتك وأولادك أعداء؟ إمتى ده يحصل؟ لو حملتك محبتك لزوجتك ولأبنائك على أن تطيعهم في معصية الله، أو أن تجلب لهم المعاصي، أو أن تسايرهم في المعاصي في المعصية، لأن الأطفال في السن الصغير عنده شهوانية، بيميل للشهوات أكثر، فيميل معالي الشهوات. بس الولد بيحب كذا، طب الولد بيحبه ده حاجة فيها أغاني، حاجة فيها موسيقى، حاجة فيها حرام، عشان بحبه أعملها له، ولا أقول له لا لا لا لا لا دي غلط، دي حرام، دي ما ينفعش؟ هل المحبة تتنافى مع التوجيه؟ أبدا. يبقى عايزين توجيه ولكن بمحبة، توجيه ولكن برفق، بمحبة توجيه ولكن برفق. تعالوا تاني، يبقى لو أطعتهم في معصية الله سبحانه وتعالى فقد فعلوا بي فعل العدو وهو الشيطان، فعل الأعداء. الشيطان عايز معصي ربنا وخلاص، أي نوع من أنواع المعاصي. فلو أطعتهم في معصية الله فهم فعلوا في فعل الأعداء. فهذا معنى إن من دي من للطبيعي طبعا، مش كل من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. يعني إذا وجد في النساء أو الأبناء من يحب المعصية أو يتوق نفسه للمعصية وأطعتهم فأصبحوا أعداء لك، لأنهم فعلوا فيك فعل العدو والشيطان بأنهم حملوك على معصية الله. طيب فاحذروهم، يعني احذروا من، احذر أن تستجيب لهم في المعصية، في المعصية في الخطأ. عاوزين يعملوا حاجة غلط تتنافى مع الشرع. أنت بتحب زوجتك، بتحب أبناء، وهم حبايبك وهم كل حاجة، والمفروض يكون أولى اهتماماتك. أيوة، بحب حبي لكم هيخليني ما أقدرش أعمل لكم حاجة فيها معصية، لأن دي تتنافى مع طاعة الله سبحانه وتعالى. أنا مطالب إن أنا أقي نفسي وأقيق النار وقودها الناس والحجارة. فعندي حذر وعندي حزم، الحاجة اللي فيها معصية لا، لكن غير المعصية أجيب لكم اللي أنتوا عايزينه من عينيا. الاثنين أنتوا حبايبي، أنا ليه غيركم؟ أفعل، أظهر المودة والحب، أفعل لكم ذلك. لذلك شوف الحكمة، شو الـ يعني لن تجد هذا إلا في هذه الآية. حكمة عظيمة، حذر، حزم، معصية، خطأ، أكون حائط صد بينهم وبين المعاصي وبين السلوكيات غير القويمة وبين الأشياء التي تتنافى مع الآداب ومع العقيدة، و أكون أقف حائط صد لكن برحمة. فإن وجدت أنا منهم أو وقفت على أخطاء أتعامل معها إزاي؟ شوفوا تمام الآية، فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني انا مش مانيش شيخ مسلط واقف ان انا اتصيد الاخطاء، انا واقف حق الصد ده غلط علشان خاطر ربنا وعشان خاطر ان انا بحبكم وعشان خاطر نخش الجنه مع بعض، بلاش ده. لكن نعمل الحاجه دي المباحه الثانيه دي اللي انتوا بتحبوها دي، ما فيهاش معصيه هنعملها، لكن دي فيها معصيه مش هنعملها. تمام. طب ام جاي من وراك عمل الحاجه اللي فيها معصيه، سواء كان زوجتك او ابنائك، اهو انا كلامي واضح، سواء كان الزوجة أو الأبناء. قال الله وإن تعفوا قابل ضعفهم حيال الشهوات بالعفو بالصفح بالمغفرة، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يبقى إيه؟ يبقى أنا لا، المعصية حق صد دي ما ينفعش، وجدت خطأ هقف حق صد مش هيتعمل تاني، لكن أنا هسامح المرة دي عشان بحبكم، عشان انتوا ابنائي، عشان انت زوجتي، عشان كذا، انا مش هسمح ان ده يتكرر تاني، لكن كانه ما حصلش، ونبدا صفحه جديده ونعالج الامور بالراحه. اسمها القياده بالحب. احنا ان شاء الله ان قدر الله بقاء ولقاء عايزين نعمل لقاءين كده، لقاء اسمه التربيه بالحب. التربيه بالحب ازاي يا رب بالحب، ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وازاي، والحاجه الثانيه نصائح تربويه للابوين اللي هي تكمله القياده الوالديه اللي احنا بنتكلم فيها باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى خلاصه المقام، سر نجاح القياده الوالديه حزم وحذر كي لا تحمله محبتهم على طاعتهم فيما يضر او في فعل المعصيه فيفعلوا فيه فعل الاعداء، وفي ذات الوقت عفو وصفح يرحم به ضعفهم ويظهر محبته ورأفته بهم ويعفو عن زلاتهم، وليأخذهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا غاية في الأهمية، القيادة بالحب بالحنان بالرحمة. هذا بإذن الله يكون موضوع اللقاء القادم، ثم بعده يكون الحديث عن نصائح تربوية لتكملة مسألة القيادة الوالدية بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا عايز نخرج من هذا اللقاء بأن أهم عناصر القيادة الوالدية حمل هم التربية، التوجيه مع مراعاة الرأفة. دي الحاجات اللي احنا بنطلبها في الأم القائدة للأسرة، في الأب القائد للأسرة، حمل هم التربية ومعرفة الهدف الإسلامي من التربية، التوجيه مع مراعاة الرأفة والرحمة، إظهار الحب والمودة مع وجود نظام وحرص على تمكين الأولاد وإدخالهم إلى عالم تحمل المسؤولية ومراقبة الله ومراعاة الحلال والحرام في وقت مبكر. وهذا لكي يتحقق ينبغي أن تكون القيادة بمحبة، وده له لقاء تربية بالحب، وإن يكون هناك نصائح تربوية في أثناء العملية التربوية للقيادة التربوية. يعني كي يكون القائد الأب القائد أو الأم القائدة إن صح التعبير، أو قيادة الآباء والأمهات للأسرة أو للأبناء تكون صحيحة وتكون فعالة والأبناء يستجيبوا لها. هيكون في لنا لقاء عن نصائح متتالية، 10 نصائح بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يكون ذلك في إن يعني قدر الله بقاء ولقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارحم شيخنا، اللهم ارحم شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم رحمة واسعة. اللهم اجعل ما قدمه للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته يا رب العالمين. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم ضعفنا واجبر قصرنا وتولى أمرنا. اللهم اقص لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لنا ما يرضيك، وأعنا على ما يرضيك، واجعلنا مما يرضيك. اللهم اجعلنا مما يرضيك، يسر لنا ما يرضيك، حبب إلينا ما يرضيك، وفقنا إلى ما يرضيك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.